توافقه الأسرة يدور على نكاح أو فراق. لما تكلم عن النكاح قولي ولا تنكحوا شركات ثمن ذكر من أنواع الفراق الطلاق. من أنواع الفراق أيضا الإيلاء، أنواع من أنواع الفرقة حين يحلف ألا يطأ امرأته، الطلاق منها. وسيأتي أيضا الخلع من أحكام الفراق. وما زال السياق في أحكام الطلاق. ولما كانت الآية السابقة طلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وذكرنا سابقا أن الطلاق كان الجاهلية وكذا في صدر الإسلام لا حد له، حتى نزل قوله تعالى الطلاق مرتان فحد الطلاق بثلاث طلقات، مع ذلك لا يكون للزوج حق في تلك المرأة حتى تنكح غيره وأعطاها ثم يفارقها. ودل على هذا خبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن، قرأ الآية السابقة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال ذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثة، فكذا كان الجاهلية وكذا بصدر الإسلام له حق المراجعة إلى الأبد، كلما طلق راجع طلق راجع. قال ابن عباس فنسخ ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان. قال الله جل وعلا الطلاق مرتان، طلاق هنا على حذف مضاف أي عدد الطلاق مرتان. قل المؤلف أي التطليق، فسر الطلاق هنا بمعنى التطليق، لأن الطلاق في الأصل اسم مصدر وهو يدل على ما يدل عليه المصدر ويعمل عمله، والاسم مصدر عمل، كون اسم مصدر لأن فعله طلق، والأصل فعل فعل أن مصدره التفعيل، لكن حين ينقص عن حروف فعله حروف مصدره يسمى اسم مصدر. التطليق هذا خماسي، طلق هذا رباعي، نقص إذن عن حروف المصدر يسمى اسم مصدر. فسر اسم المصدر بمصدر، قال التطليق. ما قال التطليق الذي يراجع بعده، يعني الطلاق المذكور هنا ليس كل طلاق، بل الطلاق الذي يمكن أن يراجع الشخص فيه امرأته هو مرتان، إن زاد على ذلك فلا يمكن أن يراجع امرأته. كأنه أشار إلى أن ألف الطلاق العهد، طلاق أي العهد الذي يراجع بعده. من أين أخذ العهد؟ أخذه من السياق قوله فإمساك بمعروف، والإمساك لا يكون إلا بالطلاق الذي يمكن فيه مراجع، وأما الطلاق الذي لا يمكن فيه مراجع ليس فيه إمساك، إنما فيه فرقة. قال طلاق مرتان، قال المؤلف أي اثنتان. مرتان يحتمل أن يراد بها مرتان متعاقبتان، معنى أن المشروع للشخص إذا طلق امرأته أن يطلقها طلاقا متعاقبا، فلا يقول طلقت امرأتي طلقتين دفعة واحدة مثلا، فإن هذا طلاق بدعي على قول. مثل ذلك لو طلقها ثلاثا دفعة واحدة طلاق بدعي على قول، في خلاف طلاق بدعي أو ليس كذلك. فلما كان مذهب الشافعي مصنف الشافعي يرى أن إطلاق الطلقتين دفعة واحدة ليس بدعيا، بل الثلاث، لو قال لامرأتي أن تطالق ثلاث دفعة واحدة عند الشافعي ليس طلقا بدعيا بل هو جائز، لكنه خلاف الأولى. فسر المؤلف مرتان هنا بقوله أي اثنتان، ليشمل ما إذا طلق امرأته طلقتين دفعة واحدة وما إذا فرق بينهم. إذا قال هنا بالشرح إشارة إلى أن المراد بمرتين طلقتان سواء أوقعهما في وقت واحد أو وقتين. هذا رأي الشافعي أنه يريد أن يطلق امرأته ولو اثنتان دفعة واحدة، كان ظاهر نص التنزيل أن السنة أن يطلقها طلقة ثم يراجعها، ثم إن شاء أن يطلقها بعد مراجعتها ممكن، أما أن يوقع طلاقا على الطلاق فهذا مخالف لقوله الآتي وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف كما سيأتي إن شاء الله. قال الطلاق مرتان، من العجيب أنه قد يستدل بعضهم بهذه الآية على جواز طلاق الثلاث مع أن النص قوله مرتان ولم يقل ثلاث. البخاري بواب بابا في هذا، باب من جوز الطلاق الثلاث، ثم ذكر الآية الطلاق مرتان كأنه يستدل بها أو يذكر دليل من يقول بجواز الطلاق الثلاث بهذه الآية الطلاق مرتان، وكأن وجه الدلالة أنه إذا جاز الطلاق مرتان أي دفعة واحدة فيجوز الثلاث، لكن هل البخاري يقر ذلك أو لا يقر؟ لذلك التأمل. قال الطلاق مرتان وأما الثالثة فتؤخذ من قوله أو تسريح بإحسان، أو تؤخذ من قوله في الآية التالية فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وإنما الكلام هنا في الطلاق الذي يراجع بعده إذا قال مرتان. قال فإمساكم بمعروف، قال المؤلف أي فعليكم إمساكهن، إشارة إلى أن الفاء هنا لأن قوله إمساك مبتدأ والخبر محذوف قدره بقوله فعليكم إمساكهن، إمساك مبتدأ وخبر محذوف فعليكم إمساكهن، قال فعليكم إمساكهن بعدهم أي بعد الطلاق بأن تراجعوهن، بعد طلقتين يمكن يراجع. قال فإمساك المعروف، فالمعروف قال من غير ضرار، إذا أراد يمسكها يمسكها بدون قصد الإضرار، أما إذا أمسكها بقصد الإضرار واقع في إثم لا يجوز له ذلك. سبق لنا أنهم كانوا يفعلون ذلك للأبد حين كان الطلاق مفتوحا والرجعة مفتوحة إلى الأبد حتى نزل هذا السياق. قال فإمساكم بمعروف، قال من غير ضرار، فاستره ما سيأتي ولا تمسكوهن ضرارا بعد قولي أو سرحوهن بمعروف، قال لا تمسكوهن ضرارا، فالمعروف أن يمسكها من غير ضرار كما سيأتي ما يفسر. قال أو تسريح بإحسان، إما يمسكها من غير ضرار أو يسرحها التسريح قال المؤلف أو تسريح أي إرسال لهن، مراد بالإرسال يعني أن يترك المرأة بدون أن يراجعها، فإما يمسكها بعد الطلقتين أو يتركها حتى ينتهي عدتها. هل أحد تفسيرين؟ وهذا ظاهر كلام المؤلف أن المراد بالتسريح هنا أن لا يراجعها، فيكون ضد الإمساك التسريح وهو الترك عدم المراجعة، يتركها حتى تنقضي عدتها بحين تبين منه، لكن بينون الصغرى ممكن أن ينكحها بعقد جديد. والرأي الثاني يرى أن المراد بالتسريح هنا الطلقة الثالثة، وتسريح الإحسان تكون الطلقة الثالثة، ويكون قوله بعد ذلك فإن طلقها بيان لما يترتب على الطلقة الثالثة، إن طلقها فلا تحل له من بعد ولا تكون طلقة رابعة. قال أو تسريح بإحسان، تسريح بإحسان هو بمعنى الإمساك المعروف يعني من غير ضرار، وكذلك تسريح بإحسان أي بمعروف، فاستروا كذلك ما سيأتي بقوله وإذا طلقتم النساء بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، إذا المعروف والإحسان معنى واحد، لكن مرة عبر عنه بمعروف مرة عبر عنه بالإحسان، إذا سرحها وتركها يتركها بإحسان. ومن الإحسان أن يمتعها، يعطيها شيء يسير مال أو نحو ذلك في جبر خاطرها، ولا يضر بها ولا ينفر الناس عنها أيضا، قال أو تسريح بإحسان. سيأتي لنا قال الله جل وعلا لمن طلقت ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني بينك وبين امرأتك عشرة ومدد وعيش ملح صح التعبير، إذا طلقتها لا تنسى ما كان بينك وبينها من ود، وإن كان تغيرت الأوضاع بعد ذلك وطلقتها فلا تنسى الفضل الذي كان بينك وبينها على الأقل شهر العسل. قال أو تسريح بإحسان. قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. لما أمر الله جل وعلا بالإمساك بالإحسان أو التسريح بالإحسان نهى الله جل وعلا الرجل إذا فارق امرأته طلقها أن يأخذ منها ما أعطاها من مهر، يعني هذا ليس تسريحا بإحسان، الله جل وعلا أمر تسريحا يكون بإحسان، ومن إحسان أن تبقي لها المال الذي أعطيتها إياه لأنه مقابل الوطئ إن كنت قد وطئتها وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وهي أجرة استمتع بدون أجرة، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا يأتينا بفاحشة مبينة. وهذا إن كانت امرأة مدخول بها فيكون لها المهر كاملا، وإن كانت امرأة غير مدخول بها وفارقها فلا نصف المهر كما سيأتي إن شاء الله في سياق آية الطلاق، أن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إن فرض لها فلها نصف، وإن لم يفرض لها فلها المتعة. قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لا يحل للرجل إذا فارق امرأته أن يأخذ مما آتاها شيئا قل أو كثر، سواء أعطى شيء كثير أو أعطى شيء قليل، إلا برضا نفسها. فإن طبنا لكم عن شيء من نفسه فكلوا هنيئا بريئا. لكن ما دقت بنفسه لا يجوز. قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن قال المؤلف من المهور. شيئا إذا طلقتموهن. قال: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. الأصل أنه لا يجوز أن يأخذ. قال: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. هناك استثناء إذن في أخذ المهر، وهو أنه لا يخلو. هذا الرجل الذي طلق امرأته إذا كانت المرأة تخاف ألا تقيم حدود الله معه، فحينئذ لا بأس أن تفتدي وتدفع له المهر وتفارقه. هذا يسمى عند أهل العلم بالخلع، فراق الزوجة بعوض. وفي هذا الحديث ثابت بن قيس المشهور الصحيح، إذا جاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعتب عليه أو لا أعيب عليه في خلق ولا دين. خلق ودين ما شاء الله، ولكني أكره الكفر في الإسلام. الكفر كفران العشير. وجاء في غير الصحيح، كانت الروايات فيها ضعف، أنه كانت دميم الخلقة، وأنه أقبل فيه مع جماعة من الرجال فكان أقبحهم وجها وأقصرهم قامة ونحو ذلك، تقارن زوجها بالرجال الذين أقبلوا. قالت: لولا مخافة الله لبصقت في وجهه، إن صحت الرواية. لكن مقصد أنها لها عذر، أن لا تستطيع أن تعاشره، خاصة إذا كانت امرأة جميلة وزوجها على العكس. لذلك يحتاج الرجل أن ينتقي من النساء ما يمكن أن تعاشره على حسب جماله. أصل بعض النساء يعني تقارن زوجها بغيره، وإذا كانت عينها مطلقة كمان مشكلة. ما مدح نساء أهل الجنة إلا بأنهن قاصرات الطرف، تقصر طرفها على زوجها. إذا وجدت امرأة مثل ذي ما تنظر لغيرك، هذه الله يرزقنا. لكن إذا كنت تنظر لغيرك وتأتي تقارن، هذه المشكلة. وكذا ينبغي أن يكون الرجل كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس لما شكت امرأته النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. قال: يا ثابت، خذ الحديقة طلقها تطليقها. هذا العوض الذي يدفع عليه المرأة التي تطالب بالخلع. فالأصل الطلاق يكون في عصمة الرجل، لكن بعض الحين هو إذا كرهها طلقها فارقها الحمد لله. لكن الإشكال بعض الحين تكون هي اللي كارهة، كيف لن يكون في يدها الطلاق؟ لكن في يدها حق الخلع، تطالب بالخلع عند القاضي ويخالعها إذا لم تستطع المعاشرة، أنها تخاف أن تقع في إثم حين يعني يدعوها إلى فراشها وتأبى يبيت الذي استمع عليها غضبان، تلعنها الملائكة حتى تصبح، فحتى تخرج من هذا المحظور تخالع زوجها. قال الله جل وعلا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. يخاف قال أي الزوجان، أن لا قال مؤلف أن لا، لا تظن أن ألا هذه التي هي للتحضير مثل ألا ألا ألا، ولكن لا هذه ألا هي أن الناصبة المصدرية نصبة الفعل المضارع بعدها أن لا يقيم صا يقيمان هذه نون الرفع تكسر فيها إدغام وصارت ألا. وهذا يذكر في مبحث المقطوع الموصول في كتب التجويد حتى أقطع بعشر كلمات ألا معمل زين ولا إله إلا هذه موصولة ألا ما قطعت المؤلف قطعها حتى يفهم المراد. قال إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، المراد بذلك قال المؤلف ألا يأتي بما حده لهما من الحقوق، كل واحد له حقوق وعليه حقوق، إذا خاف عدم قامة الحقوق حينئذ تفتدي نفسها. وهذا دل على أن الخلع إنما يشرع إذا خاف عدم إقامة حدود الله وقيام كل واحد بالحق الذي عليه. وأما إذا كان الأمر على الود والمحبة فلا يجوز المرأة أن تطالب بالطلاق وتقول أريد أن أخالعك وأدفع لك مهرا بدون أي سبب. قد جاء في هذا وعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة كما عند الترمذي وحسن، خلافا لمن يقول بأن ذلك يجوز. هناك من أهل العلم من يجوز المرأة أن تطالب ولو كان الود بينهما، وينقل هذا حتى عن الجمهور لأن ظاهر السياق لا يدل عليه، لكن يسألهم بحيث ثابت قالت لا أعيب عليه الخلق ونادي، فليس بالضرورة أن لا يكون أن هناك أسباب أخرى غير الخلق والدين وهو دمامة الخلق كما سبق لنا. قال المؤلف وفي قراءة يخاف، قراءة الأولى يخاف، قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أي الزوجان. قوله يخاف هذا فيه التفات لأن قوله ولا يحل لكم خطاب، تأخذوا مما آتيتموهن خطاب، في الأصل يقول إلا أن تخافا كما سيذكر المؤلف قراءة أخرى قال وقرئ بالفوقانية في الفعلين تخافا وتقيما، هذا هو الأصل بدون التفات يكون بالتاب الفعلين في كل خطاب، أما قراءة يخاف فيها التفات. قراءة المبني المجهول قال في قراءة يخافا بالبناء المفعول، ما المعنى على قراءة يخافا وما الفاعل؟ نائب المفعول هو الضمير الذي يرجع إليهما، فعلى قراءة خاف أي يخاف أولياء الأمور عدم إقامة الحدود بينهما، فيكون الفاعل يرجع إلى أولياء الأمور لولاة الأمر يعني من القضاة وغيرهم الذين يقومون على ما يقع بين الزوجين من الفرق وفرقة ويعطون المهر للرجل الذي طالبه. يقول المؤلف القراء يخاف بناء المفعول وعليه، فما إعراب ألا يقيم؟ قال فألا يقيم بدل اشتمال من الضمير فيه، ألا يقيم هذا مصدر مؤول يكون بدل اشتمال من الضمير في يخافى الذي هو الألف، والمعنى إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، يعني إلا أن يخاف عدم إقامتهما لحدود الله، لأن البدل كما يقولون في نية تكرار العامل، فكأنه قال إلا أن يخاف، إلا أن يخاف وكرره إلا أن يخاف عدم إقامتهما لحدود الله، فألا يقام يعني عدم إقامتهما، لأن مصدر مؤول، والإقامة وعدم الإقامة هذا شيء معنوي كما سبق لنا، بدل الاستعمال يدل على شيء معنوي ليس بعضا ولا كلا مما قبلهم من المبدل منهم. قال الله جل وعلا فإن خفتم، والخطاب لولاة الأمر من قضاة وغيرهم، فإن خفتم ألا، قال أن لا مثل السابق، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، خاف القضاة ألا يقيم الزوجان حدود الله بإعطاء كل واحد الحق الذي عليه، هذا الخوف بظهور أمارات يعرف به بها عدم إقامتهما لحدود الله، فحينئذ فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما أي في الذي افتدت به نفسها من المال، قول من المال هذا تفسير لما يعني في المال الذي تفتدي به نفسها ليطلقها، كم هو المال هذا؟ ظاهر عبارة المؤلف أنه يشمل المهر أو غيره، ولو طالب زوجها بأكثر من المهر فله ذلك، فمثل فيها خلاف بين أهل العلم في الخلع، إذا طلبت المرأة خلع هل للزوج أن يطالب بأكثر من حقه؟ دفع مهر 100,000، قال لا ما أبغى 100,000 أما 200 يمكن يبغى ملايين بعضها، فهل له ذلك؟ مذهب الشافعي وظاهر عبارة المؤلف من الشافعي أن له ذلك، أن يطالب بأكثر من الحق الذي له، ورأي آخر يقول لا، هذا الثابت قال خذ الحديقة لأنه هو الذي دفع لها حديقة فقط، قال لها أتردين علي حديقته؟ قالت نعم، قال خذ الحديقة وطلقها تطليقا. في بعض روايات حديث ثابت قال ولا يزداد، يعني ما يطلب الزيادة، هذه الرواية على خلاف بين أهل العلم في ثبوتها وعدم ثبوتها، لكن الشيخ الألباني صححها. وهي تدل على عدم جواز الزيادة. منهم من أخذ من السياق عدم أخذ الزيادة لقولي قبل ذلك ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن، كلام على ما آتاه الرجل لامرأته، ثم قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما فعلت به، يعني مما أعطاها في السياق الكلام فيما أعطاها، فتعطيه ما أعطاها، هذا الرأي الآخر الذي قال أن لا يعطيها، لا تعطيه إلا قدر حقه وليس له حق الزيادة، ولأنه لو فتح الباب قد طالب الرجل دفع 100,000 أقول 10 ملايين، طيب خلاص يقطع إذا الخلع، هذا ما يمكن، لو كان كل واحد سيطالب بمبالغ عالية جدا ستنتهي قضية خلع، ما يمكن إدخال مرأة زوجها وتبقى كذا معلقة، في هذا إضرار بلا شك كبير، النصوص كثيرة في عدم الإضرار في التسريح، التسريح بإحسان، فلا يكون هذا التسريح بإحسان إلا إذا هي رضيت لا تدفع لك بس خلصني منك، كيف وضع 10 ملايين أفشل. قال فلا جناح عليهما فيما افتلت به. قال المؤلف أي لا حرج على الزوج في أخذه، لأن الأصل أن يكون عليه حرج أنه يأخذ مال ماله والذي دفعه في مقابل استمتاع. سبق لنا قوله وكيف تأخذون وقد أفضى بعضك بلا بعض، الأصل أن عليه حرج، لكن هنا ليس عليه حرج لأنه لا يستطيع هو إياها إقامة الحقوق، فيأثم هو وتأثم هي. لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله، الأصل المرأة عليها حرج في طلب الطلاق، لكن هنا ليس عليها حرج لأنها ما تستطيع أن تقيم حدود الله معه. قال الله جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك قال المؤلف الأحكام المذكورة في الطلاق والرجعة أو في النكاح من بداية أحكام الأسرة، قولها تنكحوا المشركات، حدود الله أوامره فلا تعتدوها. سبق لنا فرق بين هذا السياق وبين قوله فلا تقربوها، هناك من يقول لا فرق والحدود تطلق على الأوامر والنواهي، هناك من يفرق ويرى الحدود هنا المراد بها الأوامر، لأنه قال فلا تعتدوها يعني أوقع نفسك فيها ولا تتعداها لغيرها، وأما لا تقربوها يعني النواهي لا تقربها فضلا عن تقع فيها. قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تأمل هذا الأسلوب القوي في أهمية أن يدخل الإنسان الحياة الزوجية ويعرف الذي له والذي عليه، وأنه إن تعدى فأولئك هم الظالمون كامل في الظلم. شوف أتى باسم الإشارة البعيد، الأصل القريب يأتي باسم يأتي بالضمير ضمير الفصل في الحصر، ثم تعريف المبتدأ والخبر، أولئك مبتدأ الظالمون الخبر، تعريف المبتدأ والخبر يدل على الاختصاص أيضا، يعني كاملون في الظلم، عرضوا أنفسهم لسخط الله. الحديث إن حق الشروط أن توفوا به ما استحلتم بالفروج، فحق الشروط أن يوفى به هذه الشروط التي تكون بين الزوجين. ولذلك سورة كاملة سورة الطلاق صفحتين، لو تعد فيها الأمر بتقوى الله ما تجد السورة تكرر فيها الحث على التقوى إلا في السورة، خمس مرات تذكر فيها التقوى، يعني لو سورة البقرة ما جلت فيها أمر بالتقوى خمس مرات، ولا في سورة آل عمران ولا في سبع الطوال، دل على أن قضية الفراق قضية يعني مؤرقة جدا، يحتاج فيها الإنسان يتقي الله جل وعلا وينظر أن حقيقة يقع الطلاق ويفارق امرأته أولى. وقال الله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال فإن طلقها، قال مؤلف الزوج بعد اثنتين، بعد أن ذكر طلقتين قول الطلاق مرتان ذكر الطلقة الثالثة هنا على قول أو أنها مذكورة في قول أو تسريح بإحسان، يكون هذا تفصيل لما يترتب على الطلقة الثالثة. قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد، قال بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. قال حتى تنكح، قال تتزوج، فسر النكاح هنا بالزواج، يعني خلافا لمن قال بأن المراد بالنكاح هنا الجماع، لأن النكاح يطلق لغة على الوطأ ويطلق على العقد، لكن في سياقات القرآن قيل كله على العقد وقيل إلا في هذا الموطن وهو معنى الوطأ، لأنه لا يحل له عن الزوج الثاني أن تزوج امرأة ويطلقها ثلاثا إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ويطأها. لكن المؤلف اختار بأن النكاح هو الزواج العقد، لكن الوطء أخذ من السنة، إذا قال حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، يعني أنا أخذ الوطء ليس من العاية من الحديث، قال كما في الحديث الذي رواه الشيخان حديث عائشة رضي الله عنها أن سلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل ويطلقها، تتزوج رجلا ويطلقها قبل أن يدخل بها تحل لزوجها الأول؟ قال سلم لا، حتى يذوق عسيلتها. حيث امرأة رفاعة مشهور جاءت قالت يا رسول الله كنت عند رفاعة قربي فطلقني بالطلاق وتزوجت بعد عبد الرحمن من الزبير وإنما معه مثله هدبة الثوب، ذكرونا انتصب. قال تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. العسيلة كناية عن الجماع، لذلك في حديث عائشة أحمد والنسائي النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن العسيلة الجماع، إذا وطئها حتى لو لم يعسل، المراد ذلك الجماع، يعني سواء أنزل أو لم ينزل على الصحيح، هناك خلاف بين أهل العلم من يقول لا بد أن ينزل، هم يختلفون لو وطئها وهي نائمة أو وهي مغمى عليها هل يصلح إذا فقط من ذلك وفارقها ترجع لزوجها الأول، لكن الحديث اللي فيه هل إن العسيلة الجماع يكفي، مجرد الجماع في رجوعها لزوجها الأول إذا فارقها الثاني. قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما، قال أي الزوجة والزوج الأول، أن يتراجع. قال المؤلف إلى النكاح، الرجعة هنا ليس الرجعة المصطلح عليها عند الفقهاء، مراد الرجعة هنا العقد كما قال المؤلف هنا إلى النكاح، يعني العقد، عقد جديد. الرجعة تطلق على إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة النكاح، هذا المصطلح عليه عند الفقهاء، تطلق الرجعة على العقد الجديد كما في هذا السياق. قال إلا أن قال فلا جناح عليهما يتراجع، قال إلى النكاح بعد انقضاء العدة، أي من الزوج الثاني. قال إن ظن أن يقيم حدود الله، إذا أراد زوجه الأول أن ينكحها بعقد جديد فيجوز، لكن بشرط إن ظن أن يقيم حدود الله، أن يغلب على ظنهما أن يرجع ويقيم حدود الله كل في حسن العشرة والحقوق. وأما إذا ظن أن لا يقيم حدود الله فعليه جناح إذا أراد أن ينكح بعقد جديد. قال إن ظن أن يقيم حدود الله، قال الله جل وعلا وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، تلك المذكورات حدود الله يبينها لقوم يعلمون، خصهم لأنهم المنتفعون. قال قوم يعلمون، قال يتدبرون، وتدبر كما قيل تصرف القلب في النظر إلى العواقب، فهؤلاء الذين عندهم نظر العواقب هم الذين يتبين لهم حدود الله جل وعلا، وأما الذين نظرهم قاصر فهؤلاء لا يستفيدون في البيان كما هو ظاهر سياق المؤلف. قال الله جل وعلا إذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، عاد مرة أخرى للتأكيد على الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان في قوله الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فقيل هذا تكرار للتوكيد، إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. من أهل العلم من يقول بأن هناك فرق بين الآية السابقة وهذه، لأن هناك الإمساك والطلاق في مطلق وقت العدة، طلاق مرتان فإمساك معروف أي في وقت العدة، أو تسريح بإحسان أي في وقت العدة سواء كان في أولها أو في آخرها، قد يمسك الرجل امرأته من في الحيضة الأولى طلقها في طهر جاء في وقت الحيضة راجع، بعض الأحيان ينتظرها إلى آخر العدة إذا قيل العدة بالحيض فيكون عند الحيضة الثالثة يراجعها. الآية السابقة تتكلم عن المراجعة سواء كان في أول العدة أو في وسطها أو في آخرها، وأما هذه في الكلام فيها عند قرب انتهاء العدة، يعني عند الحيضة الثالثة إذا قيل إن الأقراء الحيض، أو في الطهر الثالث إذا قيل الأقراء الأطهار، لأنه قالوا إذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، قال المؤلف قاربنا انقضاء عدتهن، كلام هنا الإمساك أو التسريح إذا قرب انتهاء العدة، يعني في الجاهلية كان يترك المرأة إذا قرب انتهاء عدتها يراجعها وهكذا يبقيها إلى الأبد. قالوا إذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، فالذي يقول قاربنا، الأصل أن بلوغ الأجل يعني انتهاء العدة، لكن قد يطلق بلوغ الأجل المراد به المقاربة من باب إطلاق الكل وإرادة الأكثر. بلوغ الأجل هنا المراد قرب انقضاء العدة، بخلاف الآية التالية وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، بلوغ الأجل في الآية الثانية مراد به انقضاء العدة كما سيأتي إن شاء الله بسبب نزولها، وهنا المراد به مقاربة انقضاء العدة، وأخذ ذلك من قوله فأمسكوهن، الإمساك لا يكون بعد انقضاء العدة إنما عند قرب انقضائها يمكن أن يمسكها. قال فأمسكوهن، قال بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرر كما سبق، أو سرحوهن بمعروف، قال تركوهن حتى تنقضي عدتهن كما سبق أيضا في قوله أو تسريح بإحسان، وأكد ذلك بقوله أيضا ولا تمسكوهن ضرارا، فلما أمر بالإمساك بالمعروف المفهوم لا يمسكها غير المعروف أي بالضرار، هذا أخذ مفهوم المخالف في قوله أمسكوهن بالمعروف، والأمر بالشيء ناهي عن ضده كما قيل أمسكوهن بالمعروف معنى لا تمسكوهن ضرارا، قال ولا تمسكوهن قال بالرجعة ضرارا، قال في إعراب ضرارا مفعول لهم مفعول لأجله، تمسكوهن لأجل الضرار، هذا يستدل به على القاعدة المعروفة لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال. قال ولا تمسكوهن ضرارا، لماذا؟ قال لتعتدوا، اللام هذه قيل لام العاقبة، يعني لتكون العاقبة الاعتداء، فيضر بها ويترتب على ذلك أن يكون معتديا، كيف الاعتداء؟ قال تعتدوا عليهن بالإلجاء إلى الافتداء، فيمسكها ضرار لأجل أن يعتدي بماذا؟ عليها بأخذ مهره. ثم التطليق بعد ذلك، أخذ مهره وطلقها، قال وتطويل الحبس لأنه يحبسها حيث ما تتزوج، مع أنه يمكن إذا طلقها تتزوج يقول لا خليك عندي، قال ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، ومعنى ذلك أنه لو أمسكها لكونها وقعت في فاحشة يريد أن يفتدي بها يفتدي حقه منها فله، قال الله جل وعلا ولا تعضلوهن لتذهب بعض ما أتيتموهن إلا يأتين بفحشة مبينة، فيأتي بفحشة مبينة فله إمساكها حتى تفتدي تعطيه. والفاحشة المبينة اختلف أهل العلم فيها، المراد بها الزنا أو أن تكون صليط اللسان ناشز لا تطيع أمره، حينئذ ممكن يمسكها حتى يأخذ حقه. الدعاء الفراسة لا تستجيب، ما في حق طيب دافع لك وجرى حق الاستمتاع ما تعطيني أصلا حقي. قال الله جل وعلا من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، يفعل ذلك الإمساك الإضرار فقد ظلم نفسه، وفي الأصل ظلمها لكن ظلمه لها ظلم لنفسه يعني. لماذا؟ لأنه لأن ذلك يسجل في سيئاته. قال بتعريضها إلى عذاب الله، وقال الله جل وعلا ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال المؤلف مهزوءا بها، أشار إلى أن هزء مصدر هنا بمعنى اسم مفعول، لا يتخذ آيات الله مهزوءا بها. كيف يكون اتخاذها هزوا؟ قال بمخالفتها، من خالف ما أمر الله ما نهى الله عنه بقوله ولا تمسكون ضرارا، خالف ما نهى الله عنه قال اتخذ آيات الله هزوا. لكن هل يكفر؟ هل حسب ما قام بقلبه؟ قد يكون مجرد معصية لكن قصد الاستهزاء، فجاء فيه آيات الاستهزاء في سورة التوبة ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن هنا اتخاذ هزء من باب اللازم لأنه يستلزم الهزء بها، من خالف أمر الله كأنه يستهزئ بالله جل وعلا، كالملك الذي يقول لك لا تفعل ثم قدامه لا تفعل أنت تسوي بتستهزئ بي، يقول لك تستهزئ يقول لك لا تفعل تفعل قدامي يعني. كأنك تسخر بي يعني، هذا أسلوب عربي يعني. من أمسك ضرارا كأنه يستهزئ أنه أخذ بموجب الإمساك الذي هو بالأصل الشخص يمسك زوجته، قد قال الله جل وعلا على لسان نبيه لي أسامة بن زيد أمسك عليك زوجك واتق الله، أسامة ولا زيد؟ زيد، زيد بن حازم قال أمسك عليك زوجك واتق الله، فالإمساك هو الأصل. لكن يأتي بالإمساك ثم يدخل فيه إضرار، هذا كان مستهزئ. وبحسب الظاهر يريد المرأة لكن حيث يعني امساكه، لكن في الحقيقة ما يريد لأنه مضر بها. ويدخل تحت اتخاذ آيات الله هزوا كما روي عن ابن عباس أن رجلا طلق امرأته 100 طلقة، قال أما 3 حرمت عليك، 97 اتخذت آيات الله هزوا. الله المستعان. وأخذ من هذا أيضا بعض أهل العلم أن الهزء في الطلاق كالجد فيه، في ذلك الحديث المشهور 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة أو النكاح والطلاق والعتاق. قال الله جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واذكروا نعمة الله عليكم، كيف يكون الذكر؟ سيأتي بأن تشكروها بالعمل به. قال واذكروا نعمة الله عليكم، قال المؤلف بالإسلام، فسر نعمة الله بالإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي هو الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم، معطوف على نعمة الله لأنه من عطف الخاص على العام. قال وما أنزل عليكم من الكتاب، قال القرآن والحكمة ما فيهما الأحكام، منهم من يقول حكم السنة كما سبق غير مرة في جمع من الكتاب والحكمة في سياقات سبقت في السورة، وذكر هذا خاص لأن أعظم منة أنزل الله جل وعلا الكتاب والحكمة. قال واذكروا نعمة الله عليكم ما أنزل عليكم الكتاب والحكمة يعظكم به. قوله يعظكم هذه جملة حالية من قوله وما أنزل عليكم من فاعل أنزل، وما أنزل هو عليكم حال كونه واعظا به أي بما أنزل عليكم. والله جل وعلا أنزل الكتاب والحكمة لماذا؟ ليعظ بها، يخوف بها، يأمر بها، يوصي بها، هي حال إذا من فاعل أنزل. منهم من يقول حال من مفعول أنزل، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعني أنزل الكتاب والحكمة حال كونهما واعظين. قال يعظكم بها، قال بأن تشكرها. قوله بأن تشكرها هذا متعلق بقوله يذكر نعمة الله، كيف يكون ذكر نعمة الله؟ بشكرها. قال بأن تشكرها بالعمل به، ضمير يرجع لما أنزل عليكم، العمل بما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، وبهذا يكون ذكر نعمة الله جل وعلا. وقال الله جل وعلا واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. من أعظم العلم أن تعلم بأن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء. وقال الله جل وعلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، ما زالت أحكام الطلاق في سياق الآيات. بعد أن ذكر حكم من طلق امرأته وقاربت على انتهاء العدة، ذكر حكم المرأة المطلقة التي انقضت عدتها وأراد زوجها الذي طلقها طلاق يمكن أن يتزوجها مرة أخرى، طلقها طلقة أو طلقتين، فأرادت ترجع لزوجها بعقد جديد، فهل لوليها أن يمنعها؟ جوابنا لا، ليس له ذلك إلا إذا كان هناك إضرار. قال الله جل وعلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، قال المؤلف انقضت عدتهن، فسر بلغ الأجل هنا على ظاهره لا المقاربة كما في السياق السابق. لماذا فسر بذلك؟ بقوله فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لأنه إذا فسر بلغ الأجل بالمقاربة فما يحتاج أن يكون هناك ولي يمنعها، الأصل يراجع زوجها ترجع إليه، ولسبب النزول الذي أشار إليه المؤلف سيأتي قريبا إن شاء الله. قال وإذا طلقتم النساء بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن، طلق طلقة أو طلقتين، طلق رجعي. قال فلا تعضلوهن، هذا نهي للأولياء كما قال المؤلف خطاب للأولياء أي تمنعوهن، فلا يحل لولي المرأة المطلقة طلقة أو طلقتين إذا انتهت عدتها وأراد زوجها أن يتزوجها وهي راضية، لا يحل له أن يمنعها من زوجها ليطلقها. قال فلا تعضلهن، قال تمنعهن من أن ينكحن، تقدير من إشارة إلى أن من محذوفة مقدرة، هذا الحذف قياسي كما معروف عدي لازمة بحرف جري، وإن حذف النصب لمن جري نقلا، وفي أن وأن يضطرد قال من أن ينكحن أزواجهن، أي الأزواج، قال المطلقين لهن، تسمية الزوج هذا الذي طلق وانتهت عدة امرأته تسميته زوج باعتبار ما كان، وإلا والآن فليس زوجا، أي ينكحن أزواجهن المطلقين لهن. قال لأن سبب نزولها، عندك سبب نزولها الذي يفسر المراد بأنه في قوله ولا تعضلوهن، أنه خطاب للأولياء، أن هناك خلافا بين أهل العلم في النهي ولا تعضلوهن، هل هو نهي للأولياء؟ الولي ينهى أن ينكح موليته لزوجها الذي طلقها انتهت عدتها، أو هو نهي للزوج نفسه الذي طلق امرأته ثم عضلها، منع أن تزوجها، علق عنده يراجعها وخلاص جالس عنده، لا يحل له ذلك. قال أنا سبب نزولها أن أخت معقل بن يسار صحابي، أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها، اسمها جميلة واسم زوجها عاصم بن عدي، فأراد أن يراجعها، مراجعة من العقد الجديد وليس المراد يراجعها في العدة، أن انقضت عدتها، فمنعها معقل بن يسار، منعها أخوها وهو كان هو وليها، كان هو وليها، فمنعها أن تتزوج تعقد على زوجها الأول. قال المؤلف كما رواه الحاكم، كذا قال المؤلف، الحديث في صحيح البخاري ما أشار إليه الشارح، أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل، فنزلت فلا تعضلوهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وفي رواية قال معقل للمطلق زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا، كذا صحيح البخاري في إحدى رواياته. في الترمذي فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه، الرجل يريد امرأته وهي تريده، فأنزل الله الآية. وقوله فلا تعضلوهن يدل على شرط الولاية في النكاح، وإلا لو لم يكن هناك ولاية لا تزوجت هي نفسها، يدل على أن الولي له حق المنع. قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، هذا شرط، شرط الرضا، تراضي بين الزوجين في الرجعة، وهو شرط عند أهل العلم في صحة النكاح رضا الزوجين. في حديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن وإذنها صماتها. قال إذا تراضوا بينهم بالمعروف، قال بالمعروف شرعا، وقال الله جل وعلا ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك قال النهي عن العضل، يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، خصهم لماذا؟ قال لأنه المنتفع به هو الذي يتعظ ويمتثل ما أمر الله جل وعلا. قال الله جل وعلا ذلكم أزكى لكم وأطهر، ذلكم أي ترك العضل أيضا، لكنه مرة ذكر اسم الإشارة بالمفرد ذلك، ومرة ذكره صيغة الجمع يعني بكاف الخطاب، ذلك وذلكم، أن السياق الجمع إذا طلقتم النساء بلغن أجلهن مثل هذا يمكن إرجاع اسم الإشارة المفرد وإرجاع اسم الإشارة للجمع. قال ذلكم أي ترك العضل أزكى لكم وأطهر، قال أزكى خير لكم، وأطهر لكم ولهم، أطهر لكم أي يا معشر الأولياء، ولهم أي للزوجين. لماذا؟ لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهم، فإن الولي إذا منع المرأة من ترجع لزوجها ستكون علاقة بين الزوجين، قفية بينها ريبة، أرسلها رسالة ونحو هذا، وكونها ترجع بعقد ومتعلقاته أولى من أن يكون بينهم علاقة الحب، وهي علاقة محرمة إذا حصلت الفرقة بينهم. إذا قال ذلك أزكى لكم وأطهر، قال لما يخشى على الزوجين من الريبة تهمة بسبب العلاقة بينهم. وقال الله جل وعلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذا جبنا في قوة التعليل لماذا نهى الله جل وعلا الأولياء عن العضد، لأنه يعلم المصلحة في رجوع الزوجين بعد الافتراق ولو انتهت العدة، والله يعلم ما فيه المصلحة من ذلك رجوع الزوجين بعضهم لبعض واجتماع الأسرة بعد فرقة، هذا مما يحبه الله، هذا يدل على أن الطلاق مما يبغضه الله في هذا الحديث، لأنه فيه ضعف بغض الحلال الله الطلاق. لكن جاءت نصوص أخرى تدل على هذا المعنى، أن من أحب ما يحبه الشيطان الفرقة بين الزوجين، لذلك ينصب عرشه على الماء ويجمع جنوده، إذا جاء الشخص وقال ما تركت حتى فرقت بينهما أخذه والتزمه وقال أنت. قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم ما فيه المصلحة وأنتم لا تعلمون ذلك، إذن فاتبعوا أمره. صلى الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من المتبعين لأوامره منتهين عن نواهيه، أن يوفقنا لما يحب ويرضى، عيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.